بسم الله. فعندما نسأله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم حميد الساعدية: وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، فما المقصود بالبيت هنا؟ مكان النوم كما يقول أحمد شاكر في تعليقه عن المسند، لعل المقصود به مكان النوم. وما المقصود بالحجرة؟ المكان الذي تجلس فيه للمقابلة. أحسنت. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، ما المقصود بالدار؟ صحن الدار الذي تكون أبواب الحجرة فيه، وإلا معلوم عند الناس ترادف بين الدار وبين البيت، لكن ليس المقصود هذا هنا. فالمقصود بالدار صحن الدار الذي تكون فيه الحجرة، والمقصود بالحجرة هو ما سمعته، المكان الذي تجلس فيه للمقابلة، والمقصود بالبيت المكان الذي تنام فيه. فكلما استترت كان أفضل، فمكان نومها أستر لها من الحجرة التي للمقابلة، والحجرة أستر لها من صحن الدار الذي يكون فيه أبواب الحجرة إلى آخر ذلك. هذا كله يدل على صيانة المرأة في شريعة الإسلام، وأن الشريعة تحث على التستر وتحث على الصيانة وتحث على الغيرة، وأن الرجال يغارون على أهلهم وعلى نسائهم فلا يمكنونهن من الخروج، تكون خراجة ولاجة إلا لما لابد منه للحاجة. لا تمنعوا مساجد الله، إماء الله مساجد الله، وهكذا ما كان لحاجتها من خروج العلاج، من خروج لأمر لا بد منه من زيارة الأرحام، ولا فتنة عليها فلا يضيق عليها. وقد جعل لها الشرع مندوحة في الخروج المقيد بشروطه المعلومة. وقد كانت خالة جابر تجد زرعها وتقطع نخلها، ما فيه مانع، تذهب المزرعة أسماء مع تتعاون مع الزبير، هذا خروج ما فيه شيء، تعين فيه الزوج إلى آخر ذلك، مع أن تلك الأولى كما هو معلوم كانت في العدة، ومع ذلك أذن لها رسول الله أن تخرج لأجل الجذال، ما فيه مانع. فلا إفراط ولا تفريط. أما الآن فأكثر خروج النساء في الأسواق لحاجة أو لغير حاجة، تخرج مع زميلتها وما لا حاجة، تساهل عندنا، ونسأل الله أن يعفو عنا. عندما نسأله هل يجوز للإمام أن يراعي المأموم في الصلاة تطويلا وتقصيرا؟ تفضل. نعم، ما هو الدليل؟ حديث الباب. أحسنت، بارك الله فيك. حديث أبي قتادة، فإنه يدخل عليه الصلاة والسلام بنية التطويل فيسمع بكاء الصبي رحمة أمه فيوجز ويختصر، فلا بأس أنه يراعي في هذا الجانب. استفدنا من هذا الباب الذي تقدمه انتظار الناس الإمام العالم حتى ينصرف النساء، ذكر نحو 4 أحاديث في الباب كلها تتعلق بالمقصود. قال رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. وهذه هي سنة صلاة النساء، أن يقمن خلف الرجال خشية الفتنة بهن وعليهن، وخشية انشغال النفوس بما جبلت عليه من أمور النساء، وهكذا حتى لا يفوت ما يفوت من الإخلاص في الصلاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى فيها، وإخلاص الفكر في الصلاة فلا ينشغل بشيء، فإن النساء مزينات للرجال ومزينات في القلوب، وهن مقدمات على جميع الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء الآية، والبنين والقناطير المقنطرة. فلا شك أنهن فتنة وأنهن مزينات في قلوب الرجال، لذلك جاءت الشريعة بسد ذرائع الفتن وجعلت النساء خلف الرجال. إذا صلينا خلف الرجال ورغبت الشريعة في أن لا تخرج المرأة إلى المسجد، وهذا هو الذي ترضاه الشريعة لها، ولكن إن أرادت الخروج فتخرج خروج إباحة مباح، أما أنه يستحب ويحبذ لها الخروج فلا، وإنما إن طلبت الخروج لا بأس، وإلا بيوتهن خير لهن، السنة هنا. لكن لو طلبت الخروج وتريد أن تخرج من أجل الصلاة وتصلي مع المسلمين فلا يمنعها وليها، بل يتركها تترك، وهذه إباحة وليس بحث من الشريعة، وإنما هي إباحة. والحث الذي جاءت به الشريعة أنها تبقى في البيت وتلزم البيت حتى لأجل الصلاة لا تخرج، تبقى في بيتها، وهكذا أيضا لأجل الجنائز لا تتبع الجنائز ولو كان الوالد مات أو الابن، نهينا عن اتباع الجنائز. فلا تخرج من البيت لأجل الصلاة على الولد إن كان يصلى عليه في المسجد، فهذا نوع من التشيع، وإن كانت تقدمت أو تأخرت بعد وصول الناس إلى المسجد فلا تخرج، تبقى في البيت. فإن صادف حضورها المسجد الجنازة فلا بأس أن تصلي ولا مانع أن تصلي، أما أنها تخرج مع الجنازة تشييعاً سواء سبقت من أجل الصلاة أو تأخرت، هذا لا يعلم عن نساء الصحابة أنهن يخرجن لأجل الصلاة، صلاة الجنازة تبقى في بيتها، إن تيسر لها الصلاة على الميت في بيتها كما حصل لعائشة صلت على سعد رضي الله تعالى عنه، طلبت الصلاة عليه، وإن لم يتيسر لا تخرج من أجل الصلاة عن الجنازة، وإنما تخرج من أجل الصلوات الأخرى كصلاة العشاء والصلوات الأخرى الفرائض، فهذا لا بأس. أما تخرج لأجل صلاة الجنازة فلا يعلم ذلك عن نساء الصحابة، تبقى في بيتها، ولو كان البيت بجوار المسجد لا تخرج لصلاة الجنازة، تبقى في البيت، إلا لما سمعت، إذا كان صادف ذلك فلا بأس، أو طلبت الميت أن يؤتى به إلى البيت أو قريب من البيت حتى تصلي عليه، كما طلبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين على سعد فدخلوا المسجد وهن في الحجرات يصلين على سعد رضي الله تعالى عنه لمكانته عندهم، فهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، فرغبنا أن يصلين عليه فطلبنا ودعونا حتى يأتون به، أما يخرجنا فلا، تصلي في البيت الجنازة وتجمع أهلها إن تيسر صلاة جماعة فهذا أفضل، وإن لم يتيسر ففرادى يصلين عليه، وقد استحب الشافعي والمالكية أنهن يصلين فرادى ولا يصلين جماعة على الجنازة، والصحيح أن الجنازة كغيرها في الترغيب الجماعة فيها، صلي جماعة تجمع أهلها وتصلي بهم إن تيسر ذلك، وأما إذا مع الرجال مع الرجال، الصحيح أنهن إذا استطعنا على الاجتماع اجتمعنا وصلينا جماعة، وإن لم يستطعنا صلينا فرادة على هذه الجنازة، والشاهد أنها لا تخرج الجنازة وإن كان قريبا لها، تبقى في بيتها إلا إذا صادفت أنها في المسجد صلت، فإن الخروج نوع من التشيع، وقد قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. فهذه سنة الصلاة بالنسبة إذا صلينا النساء مع الرجال أنهن يصلين خلف الرجال فلا يتقدمن حرام، فإن التقدم فتنة بهن، والرجل خلفه وهي أمامه، وهذا حاصل في الحرم كما ترون، ونسأل الله العافية والسلام، فتنة عظيمة بالنساء، فموضعها من الصلاة ما جاء في هذا الحديث وما جاء في غيره من الأحاديث كحديث أنس الذي سيذكر بعد هذا الحديث. وأما ما جاء أن الرجال يتقدمون ثم الأولاد الأطفال بعد الرجال ثم النساء بعد الأولاد، فهذا خلاف ما بوب عليه الإمام باب صلاة النساء خلف الرجال، فإن النساء مباشرة خلف الرجال، ما فيه فاصل بينهن وبين الرجال بالأطفال، فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء حديث أبي مالك الأشعري، ومن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الرجال ثم الأطفال، جعلهم خلف الرجال ثم النساء خلف الأطفال. من في هذا الحديث؟ تقدم معكم الإشارة إليه. ها، عند من؟ ما لكم ما تحضرون الدروس عندهم؟ ها أبو عبد العزيز، هي عندك؟ نعم، أنت ما حضرت الدرس هذا، أنا متأكد أنت مسافرا. ها، شهر بن حوشب، أحسنت. هذا الحديث فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف كما تعلمون. قال الشيخ الألباني: ولم أجد سوى هذا الحديث ولا تقوم به حجة، أي في الترتيب هذا، لم أجد سوى هذا الحديث ولا تقوم به حجة، لأنه من طريق شهر بن حوشب. فسنة الرجال، سنة النساء في الصلاة، ما بوب عليه البخاري ودلت عليه الأدلة، باب صلاة النساء خلف الرجال ولا فاصل بينهن وبين الرجال والأطفال، فهذا لا يثبت. وقد قال به جماعة من أهل العلم أن الترتيب يكون ثلاثية، والصحيح أن الترتيب ثنائية، وأن الأولاد يصلون مع الرجال مختلطين دون أن تجعل لهم صفوف مستقلة. قال رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. وهذا من ذاك المتقدم من باب درء المفاسد، وما أكثر أدلة هذا الباب، كثيرة جدا. وقد سمعت أن الأفضل أن لا يخرجنا، وإنما الخروج مباح فقط، إباحة، وإن الأكمل والأتم لهن أن يبقين في البيت ويصلين جماعة أو فرادة. قال: حدثنا يحيى بن قزعة، نعم القرشي، أحسنته. قال الحافظ: مقبول، ووثقه الدارقطني، وأما الحافظ فيقول مقبول، لعله في المتابعات هنا. وقوله قزعة بالفتحات، قزعة فتح القاف وفتح الزاي، وقيل أيضا في ذلك الإسكان وهو قليل، والأشهر قزعة، وقزعة وارد لكنه قليل، يحيى بن قزعة. ونحن لغتنا الحضارة بالتسكين، فإننا نسكن كثيرا في نحو هذه الأشياء، حتى كان يعاب علينا في دماج التسكين، فتجدنا نقول ليس الشديد بالسرعة باعتبار لغتنا، وهو بالسرعة، لكن إذا تركنا ولغتنا سنقول بالسرعة، وإذا تركنا ولغتنا هنا وما نعرف هذا يعني لهجتنا لقلنا يحيى بن من ابن غزعة، لأن هذا الموجود عندنا أننا نسكن كثيرا في نحو هذه الأشياء. قال: حدثنا يحيى بن قزعة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، تفضل. نعم أحسنت، أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق من أحفاد عبد الرحمن، صحابي جليل مبشر بالجنة، عن الزهري محمد بن مسلم، أحسنت، أبو مكر، حافظ من حفاظ الحديث وجبن من جبال الحديث، وإمام من الأئمة، وحفظ الله به السنة، وهذه منة على هذا الإمام أن يحفظ الله به السنة، منة عظيمة. فأهل الإسلام مدانون لهؤلاء الأئمة الذين حفظوا لهم الدين وجعلهم الله أسبابا، فإن الله يحفظ دينه بأسباب، فحفظ الله ديننا بهؤلاء الرجال، فنحن مدانون لهم وشاكرون لهم وداعون لهم أن الله سبحانه سخرهم لهذا الخير الكثير، ولا يأتي عن نوم وكسل، يأتي عن حفظ وعن مراجعة وعن كتابة الحديث، وبعضهم يكتب الحديث 50 مرة من أجل أن يحفظ الحديث، ويكتب طرقا متكررة من أجل أن يثبت عنده الحديث، ونحن نكسل عن كتابة الحديث مرة مرتين وقد تعبنا، وهذا يكتب الحديث 50 مرة لأجل أن يرتسم في ذهنه ويحفظ له، فيا لها من جهود جبارة وفقهم الله سبحانه وتعالى لها، فضل الله يؤتيه من يشاء والتوفيق عزيز. وما أكثر الكسالى الآن في شباب المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين ما عندهم نهمة لحفظ دينهم، ما عندهم نهمة لحفظ دينهم، فدينهم يمزق تمزيقا، وربما أعانوا أعداء الله على تمزيق الدين، وأولئك يحافظون على تمردهم على الله، ويحافظون على كفرهم، ويحافظون على زندقتهم، ويريدون نشرها في أوساط الناس. وهؤلاء المغفلون من أبناء المسلمين أصلحهم الله ما هم حول هذا الشيء، إلا من وفقه الله، غيرتهم على دينهم ضعيفة جدا. فينبغي لمن وفقه الله للخير وللسنة وللدين أن يحافظ على دينه، ويحافظ على ثبات دينه، وينشر في أوساط الناس: بلغوا عني ولو آية، كله من أجل الحفاظ على الدين. نظر الله امرأ سمع مقالة مني فوعاها ثم أداها كما سمعها، كله من أجل الحفاظ على الدين وانتشار الدين في الناس، حتى ينتشر في الناس أكثر وأكثر فيحفظ. فإن الكسل عن تبليغه يجعل له أو يجعله يندرس ويكون دروسا للعلم. لذلك جعل عمر بن عبد العزيز من يجلس للناس من العلماء، وعلل بهذه العلة حتى لا يندرس العلم، لا يحصل دروس العلم، جلسوا للناس قال لهم، والرواتب علينا، جلسوا للناس، وكان يجعل رواتب لطلاب العلم وللعلماء، جلسوا وعلموا الناس ولا يهمكم أمور الدنيا، كل حفاظا على الدين حتى لا يضيع ديننا. فلله درهم، والله إن الله حفظهم وحفظ بهم الدين، بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا أنفسهم وهاماتهم، وبذلوا أموالهم وأولادهم من أجل الحفاظ على الدين. والآن نسأل الله العافية والسلامة، حافظ على الدنيا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، حتى التي نرقعها ما بقيت لنا، أخذها علينا أعداؤنا، ولا بقي لنا الدين هذا الذي هو رأس المال ومناط العز والشرف والسؤدد والريادة والرئاسة، كله راح، إلا الشيء اليسير الذي بقي لنا. وإلا أين العلم؟ أين العلم في الناس؟ العلم ذهب ولم يذهب؟ ذهب من الناس، والعلم هو الدين، فذهبت أشياء كثيرة علينا من ديننا بسبب جهلنا وعدم عنايتنا بالعلم، وعناية أمرائنا وخلفائنا ولاة أمورنا، لا نحن ولا ولاة أمورنا، فلا نسند النقص لولاة الأمور فقط، نحن أيضا مقصرون، مقصرون في العناية بالدين. كما تكون يولى عليكم. قال رحمه الله: عن الزهري عن هند بنت الحارث، نعم الفراسية القرشية، عن أم سلمة، تفضل، بعض ما سألناهم عندك، يلا يا أخي، نعم، هند بنت أمية، صحابية جليلة، أم المؤمنين، شرفها الله بأن تكون أم المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم، فهي أمنا رضي الله تعالى عنها، ولنا الشرف في النسبة إليها بالأمومة، لنا الشرف والله، فنحن نشرف بها لا هي تشرف بنا. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم النساء حين يقضي أو حين يقضي تسليمه، إذا سلم قام النساء، معذرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه، بفتح الميم اسم القيام أو مكان القيام وليس مقامه، ويمكث هو في مقامه أي في اسم في المكان الذي هو فيه، فلا يتحرك عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا هو اسم المكان، مكان القيام، ويمكث هو في مقامه يسيرا، ما يعرب يسيرا، يسيرا ما يعرابه، تفضل، حال، حال، طيب، تمييز، ها؟ كيف؟ طيب، لا بس صفة لمصدر محذوف مكوثا يسيرا، لكن عند من؟ نعم، ظرف أو صفة لظرف، وقتا يسيرا، أحسنت، فيمكث وقتا يسيرا، هذا أقرب. قال ويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، هذه السنة إذا صلى النساء خلف الرجال من غير حجاب أن الإمام لا يخرج مباشرة، صلي ويجلس ويأتي بالأذكار حتى ينصرف النساء، فإذا انصرف إن شاء جلس وإن شاء انصرف حتى يبقى الرجال وتحبس الرجال، لا يحصل الاختلاط بالنساء، كله من أجل حبس الرجال. قبل أن يقوم قال نرى، والله أعلم، نرى بالفتح أي نعتقد، ونرى بالضم أي نظن، فروي بالوجهين، قال نرى والله أعلم أي نعتقد، رأى أبو حنيفة حل كذا ورأى الشافعي حرمة كذا، أي اعتقد أبو حنيفة حل كذا واعتقد الشافعي حرمة كذا، فرأى تأتي معنى الاعتقاد وهي هنا بالفتح كذلك، قال نرى أي نعتقد والله أعلم أن ذلك من أجل كذا وكذا، ونرى أي نظن أن ذلك من أجل كذا وكذا، فيجوز الوجهان على هذا. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، وهذا هو الذي يظهر كما قال الزهري، فهذا مدرج من كلام الزهري رحمه الله تعالى، أن العلة في مكوث النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه يسيرا لأجل هذا المعنى، حتى ينصرف النساء ثم ينصرف الرجال، حفاظا على النساء وحفاظا على الرجال، لا يختلط الإنسان فتحصل فتنة. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم، لا ممن لم يسأل عند الأولاد، فضل عبد الرحمن الفاضل الدكين أحسنت. قال حدثنا ابن عيينة، من هنا؟ تفضل عمر. ها سفيان بن عيينة كنيته أبو أحمد، عندك عبد الله أبو محمد، والثوري أبو من؟ سفيان الثوري أبو عبد الله، أحسنتم جزاكم الله خيرا. قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق، عند من لم يؤمن عندك أنت ما سئلته، نعم إسحاق بن من؟ بن عبد الله بن أبي طلحة، أحسنت. كنيته أبو يحيى، أحسنت. قال عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، فقمت ويتيم في بيت أم سليم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم وهي أمه رضي الله تعالى عنه، فلا بأس أن يعبر الولد عن الأم أو عن الأب باسمه إذا كان في مقام رواية أو في غير ذلك، أما مقام نداء فالأحسن والأكمل يا أبي، وأما مقام إخبار فهذا شيء ثاني، فقد كان ابن عمر يقول قال عمر عن عمر رضي الله عنه أخبرني عمر، ما في مانع مقام الإخبار شيء ثاني، أما مقام النداءات والخطابات والمشافهات فيختلف. قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه، وهنا مسألة نحوية، ما هي مأخوذة من قوله فقمت ويتيم خلفه؟ تفضل. نعم، عطف الاسم الظاهر على المضمر، وهذا هي مسألة خلافية بين النحاة، وهذا الدليل من أدلة الكوفيين على أنه يجوز عطف الظاهر على المضمر المتصل المرفوع، على المضمر المتصل المرفوع من غير فصل، والأكثر قمت أنا ويتيم خلفه، خرجت أنا وأبو بكر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، اسكن أنت وزوجك، إلى آخر ذلك من الأدلة، فإنه لا بد من الفصل عند البصريين وجوبا، والصحيح أنه لا يشترط الفصل بل يجوز جوازا وهو الأكثر، والدليل على ذلك هذا الحديث فقمت ويتيم، ولم يقل فقمت أنا ويتيم خلفه، بل أتى بالعطف على الله على المضمر المرفوع من غير فصل، وهذا سايق وعليه الكوفيون وهو الصحيح، وأما البصريون فيمنعون ذلك إلا في ضرورة الشعر على قبح، يقولون في ضرورة الشعر على قبح، والصحيح ما فيه قبح ولا شيء، فكلام العرب جاء بهذا وهذا، والمشهور هو الأكثر وغير المشهور هو القليل، والقليل سايغ جائز. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. وعبر عنها في بعض الروايات بإيش؟ عبر عن أمه في بعض الروايات والعجوز خلفنا. أحسن، كبيرة سن رضي الله تعالى عنها. عند من الأولاد ما هو أعظم مهر في الإسلام؟ عند من الأولاد؟ تفضل. ها؟ أعظم مهر لامرأة بذلة في الإسلام مهر أم سليم. ما هو مهرها؟ الإسلام، إسلام زوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. قد جاء الوقت زيادة، سهل، نحن في دار حديث، نحن عند عوام، قد أخرنا قليل، قدمنا إن شاء الله أحيانا على حسب ما يتيسر.